أيضا يا إخوة بالنسبة للكلام يعني لا نقول للإخوة لا تتكلموا في ولكن رجاء الكلام يكون بصوت منخفض يعني أنت ومن بجوارك لا يسمع من يعني من كان حتى بثالث بالنسبة لكم فرجاء يعني نحافظ على هذا شهر عبادة مش عايزين نضيع رمضان في هذه الايه في هذه الأمور كان يا إخوة مما أوصى به جعفر الصادق وجعفر الصادق يا إخوة إمام من أئمة أهل السنة وتابعي وقيل إنه أدرك أنس بن مالك وسهل بن سعد وطبعا الشيعة هو الإمام السادس عندهم ونسبوا إليه الكثير من الأكاذيب والأقوال الباطلة التي لا تنسب إليه أبدا وذلك إحنا قلنا بالأمس لما ذكر له أنه بعض الناس يعني بينتقص من أبي بكر وعمر فقال هو بريء ممن تبرأ من أبي بكر وعمر حتى لا يقال ولذلك أنت تجد السيدة عائشة هنا طبعا في القاهرة يقولون هذه عائشة هذه إخوة ابنة جعفر الصادق فكيف تقولون إن آل البيت كان بيكره الصحابة هو مسمي بنته عائشة هو لو بيكره عائشة وبيطعنه في الصحابة ما سمى ابنته إيه ابنته عائشة قال لولده يا بني من مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا من مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا لماذا إخوة لأن من مد عينيه إلى ما في يد غيره سوف يستقل ويستحقر نعم الله تبارك وتعالى عليه تتنظر إلى ما في نعم ما أعطى الله عز وجل غيرك أنت ستستقل نعم الله تبارك وتعالى عليك يبقى إذن المرء إخوة ماذا عليه أن ينظر إلى ما أنعم الله عز وجل به عليه ولذلك أمرنا ربنا عز وجل أن ننظر في الكون بكامله قال لك انظر في كل حاجة في الكون ما عدا أمرين نهانا ربنا عز وجل في القرآن الكريم أن ننظر إليهم الأمر الأول ربنا أظهر لنا أن ننظر إلى الكون بكامله فقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض في كل الكون ما عدا أمرين الأمر الأول أن تنظر إلى ما حرم الله عز وجل عليك لذلك قال رب العالمين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم غض البصر سبيل إلى حفظ الفرج سبيل إلى طهارة القلب بك لن يكون طاهر إلا إذا إنسان غض بصر وكذلك قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ده الأمر الأول الأمر الثاني نهانا أن ننظر إلى نعم الله على غيرنا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى تجي تنظر شوف فلان معاه سيارة يا عم الناس اللي عايشة ربنا يعطينا كما أعطى فلان هذه ما تنظر يا أخي إلى نعم الله تبارك وتعالى إلا لترى فضل الله تبارك وتعالى عليك لذلك الرسول وصى أبو ذر رضي الله عنه فقال له يا أبا ذر انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر أن تزدري نعمة الله عليك وذلك يا أخوة حسن سلم ينظر كده إلى ما بين يديه من النعم وشهر رمضان ده شهر الشكر شهر رمضان قال الله عز وجل تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروه ده شهر الشكر ولذلك والله لو سجدنا لله على إبر الشوك من يوم أن خلقنا إلى أن نلقاه ما وفينا المولى تبارك وتعالى نعم وذلك ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما قالش نعم نعمة واحدة أنت ما تستطيع أن تؤدي شكرها وإحنا أخونا نشكر ربنا على نعمته على نعمة الإسلام أنك مسلم مش في غيرك اللي بيعبد حجر واللي بيعبد شجر واللي بيعبد البقرة واللي بيعبد فأر وأنت مسلم نشكر نحمد الله على ونشكره على نعمة الإسلام ونعمة السنة وأنت ترى أهل البدع والضلالات يعني لم تكن مسلم وشيعي مثلا قول الله ده هذا وسني أيضا وأيضا نشكر الله تبارك على نعمة طلب العلم أنت تطلب العلم ذاك لما ترى الجهال ترى تحمد الله على نعمة العلم نشكر ربنا تبارك وتعالى نعمة الصحة والعافية نحمد الله على نعمة إدراك رمضان ونحن بين الأحياء نشكر الله على نعمة الصيام القيام قراءة القرآن هل يا أخوة نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا كثيرة والله لا تعد ولا تحصى ولذلك طبعا الإنسان ما ينبغي أخوة يعني يقرأ القرآن تلاوة كده بدون تدبر لآيات الله تبارك وتعالى ولذلك قيل يعني أحد العلماء ذكر له أن أحد تلاميذه بيختم القرآن كل ليلة مرتين خلاص أو مرة فذكروا ذلك فجابوا كده أمامه قال له أنت يعني بتقرأ القرآن في كل ليلة مرة؟ قال له نعم. قال إذا قمت من ليلتك هذه فاعمد كأنك تقرأ القرآن بين يدي شيخك، شيخك اللي حفظك اللي تقرأ على الشيخ بتاعه. فجاء في اليوم الأول قال ماذا فعلت؟ قال والله أنا قرأت نصف القرآن. قال إذا قمت من ليلتك هذه فاعمد كأنك تقرأ القرآن بين يدي من علمنا القرآن كعبد الله بن عباس وابن مسعود، تخيل أن تقرأ منهم ابن عباس وابن مسعود. فجيء له قال كم قرأت؟ قال جزءا واحدا. قال له إذا قمت من ليلتك هذه فاعمد كأنك تقرأ القرآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن. فهج طبعا جفل، قال ما قرأت إلا صورة واحدة. قال إذا قمت من ليلتك هذه فاعمد كأنك تقرأ القرآن بين يدي من أنزله، ربنا سبحانه وتعالى. قال فوقفت فقال الحمد لله رب العالمين. قال فتراءت نعم الله تبارك وتعالى علي. طب احمد ربنا على نعمته، وانت الحمد لله هل بتذكر تحمد الله على أي نعمة؟ الرحمن الرحيم. قال ورحمة الله تبارك وتعالى هذه وملكه اليوم الدين هذا ما ينازع فيه قلبي. قال فلما أردت أن أقرأ إياك نعبد ما أصلاش أكمل الآن. قال إن عصته عيني أو إن طاعته عيني عصته يدي، وإن عصته أطاعته يدي عصته رجلي. فطبعا هذا الأمر يبقى ليس القرآن إن إحنا المراد قراءة فقط، إنما المراد تدبر لكتاب الله. فإخوة يوصي ولده قال لا تمدن عينيك إلى نعم الله تبارك وتعالى على غيره، فإن من مد عينيه إلى ما أنعم الله إلى غيره قال مات فقيرا. هذا إخوة ولو جمع من حطام الدنيا ما جمع، لا بد يموت فقير. لماذا؟ لأنه ما ينظر إلى نعم الله عليه، إنما ينظر إلى نعم الله على غيره. جعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. استقيموا واستووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة

ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كافيا في السماوات والأرض إنه وله المجد. الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فوط الأمر إليك ودعك ودعك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء والأرض الله الله الله الله الله أكبر. سبحان ربي الأعلى والحمد سبحان ربي الأعلى والحمد سبحان ربي الأعلى والحمد اللهم اصلح هذه البلد والبلد وصلح ما بين بيننا إنك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من العرب. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر لنا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين